وهل المرأة إن تغتسل بعد الصغر؟ نعم إذا كان تكون نفسا حكم النفسة. أما إذا كان مات في حكم لسان فهي مستحاضة دم نفاس دم فساد.